السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الكتاب، إذ قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الخلق. وفي بعض النسخ أبواب بدء الخلق، في بعض النسخ باب ذكر بدء الخلق، والمعنى واحد. ما معنى بدء الخلق هذا؟ كل مخلوق سبقه زمن لم يكن فيه موجودا، والأكوان علويها وسفليها كلها مسبوقة بعدم. ولا تذهب بعيدا أنت أيها العبد، كنت غير موجود. من بدأ خلقك؟ هل يستطيع ذو عقل أن يقول غير الله؟ فإن قال غير الله فليدلنا على هذا الغير الذي خلقه. إذن، وأعيد إلى أذهانكم أننا اخترنا هذه الليلة لدراسة الحديث من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عدد من الصلوات، إذ المفروض أن نكثر. وكيف لا، والله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بقي عذر لنا نلوي رؤوسنا؟ شقي ذاك الذي لا يصلي على رسول الله، والله وملائكته يصلون عليه، وأنت ما أنت حتى لا تصلي عليه. فإذا ذكر اسمه صلوا عليه وسلموا تسليما. تذكرون حديث المنبر وهو يخطب الناس، فإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسئل، قال: أتاني جبريل وقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، قل آمين. قلت آمين. قال الشيخ: باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذه آية من سورة الروم. وهو أي الله الذي يبدأ الخلق. خلق من؟ خلق الجنين الذي يتخلق الليلة في رحم مرت فلان. من يبدأ خلقه؟ هذه الليلة كم يبدأ الله في خلق؟ مئات الآلاف. هو الذي يبدأ الخلق، خلق الإنسان في رحم أمه حتى يصبح الإنسان الكامل، ثم يميته ثم يعيده مرة ثانية، وهو أهون عليه. هل أهون هنا اسم تفضيل؟ الجواب لا، أهون بمعنى هين، ولكن إن قلنا اسم تفضيل فهو بالنسبة إلينا نحن بني آدم، تعودنا أن الذي يوجد شيئا ويعدمه يسهل عليه إعادته. بنى منزلا ثم هدمه، الإعادة أسهل أهون عليه من البداية، ليخاطبنا بما نفهم. وفي الآية تقرير مبدأ البعث الآخر، الحياة الثانية بعد هذه الأولى الفانية تأتي حياة أخرى، والذي بدأ خلقنا هنا يعيد خلقنا مرة أخرى بكلمة كونوا فنكون. ليس على نظام الخلق هذا والتطور من طور إلى طور، فقط كونوا فإذا بنا قيام. وقال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين. ما أرد أن يقول كلمة أهون بمعنى اسم تفضيل، كل عليه أي البدو والإعادة هين، وهو كذلك والله العظيم. وهذا الربيع بن خثيم والحسن البصري، هؤلاء تابعيان من خيرة التابعين وأفضلهم. فسر أهون بمعنى هين، فقال كل عليه أي البدء والإعادة هين، لا مشقة ولا كلفة ولا تعب ولا ولا، إذ أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والشيخ البخاري عجمي ولكن تعرب، لا أقول استعرب، ويحب لغة القرآن حبا جما، فإذا وجد الفرصة سانحة لأن يذكر المفردات يذكرها. فاسمع يقول هنا وهي وهين بمعنى واحد، مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق، كلها بمعنى واحد، هين وهين، ميت ميت، لين لين، كلها بمعنى واحد. جاءت الفرصة كلمة وهو عليه هي هين، هو أهون عليه وهو أهون عليه، فعرف أن أهون هو من هين اسم تفضيل. ثم قال أفعينا أفأعيا عليكم علينا حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم. يريد أن يقول معنى الآية، الاستفهام هنا أفعينا، هذا الاستفهام للإنكار، ما أعيانا خلقكم أول مرة حتى يعين الخلق الثاني؟ أفعيين بالخلق الأول؟ اللهم لا. إذن فإذا كان الخلق الموجود من هذه الطينة وتطورت إلى هذا المخلوق كامل، ما أعيانا؟ أيعين أن نعيد البشرية مرة أخرى؟ ما يعين. أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقوله لغوب النصب، أين لغوب هذه؟ يريد أن يفسر لغوب من صورة قاف، إذ قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى اللغوب أيها البخاري؟ قال النصب، أعجبت الكلمة فشرعها، وهو يذكر بمكرة اليهود عليهم لعائن الله، إذ قالوا إن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم استراح يوم السبت، ثم استراح يوم السبت. فوصفوا الله عز وجل بالعجز وبالأوصاف البشرية، وأنه تعب ولما فرغ من العمل استراح، وهو كذب وباطل وكفر. فأبطل الله هذا الزعم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نصب ولا تعب. ففسر البخاري اللغوب بالنصب، والنصب والتعب بمعنى واحد. فاصبر على ما يقولون، أمر الله تعالى رسوله بالصبر، لأن هذه الكلمة لما قالوها لو مزقته قال ثم استراح، ولهذا يستريحونهم يوم السبت ائتساء واقتداء بالله، كذبوا ورب الكعبة ولعنة الله عليهم. أبطل الله زعمهم. وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وغل الغروب. استعن على طلب الصبر بالتسبيح، إذ كان يعاني من أقوال المشركين واليهود والنصارى يقولون الباطل، كيف يواجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله يصبره فيصبر. ثم قال أطوارا، منين أطوار جابها؟ وقد خلقكم أطوارا من صورة الملك، قال أطوارا طورا كذا وطورا كذا، ويقال عدا طوره أي قدره، كلمة عربية، فلان عدا طوره أي تجاوز قدره، ما من حقه أن يقول هذا أو يفعل. والأطوار هي الأحوال التي تمر بالإنسان، أبداها بالنطفة والعلقة والمضغة والطفل، ثم انتقل إلى الكبر والصغار والهرم والمرض والفقر والغناء، وهكذا أطوار أحوال تمر بالإنسان. أرأيتم كيف يتصيد المفردات ويشرحها؟ يحب العربية ولا لا؟ والله أكثر من حبكم أجمعين لا. وحسبه أن يعيش دهورا والناس يترحمون عليه ويستغفرون له مئات السنين. هذا الإمام البخاري، كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وإن كانت هناك مقارنة بين الموطأ وبينه، قبل أن يوجد الصحيح هذا كانت الموطأ بإجماع أهل السنة أنها أصح كتاب بعد القرآن العظيم. لما جاء البخاري أوقعهم في ريب، ونحن نقول الموطأ نعم لولا ما فيها من المراسيل والبلاغات لكانت أصح من البخاري، ولكن فيها المراسيل والبلاغات. أما المراسيل تتبعها أهل الحديث فما عثروا منها إلا على أربعة فقط، وجاء بعدهم من ألحق الأربعة بغيرها، كل المراسيل مسندة ومرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى البلاغات هذه اللي فيها. بعد هذه المقدمة قال الشيخ: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطينا. فتغير وجهه. فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلناها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت. قال: ليتني لم أقم. عمران ابن حسين لما حضر المجلس وأخذ الرسول يتكلم نادى منادي: يا عمران راحلتك تفلتت، لأنه بارك عند باب المسجد شردت. فقال: ليتني ما قمت. ندم ولكن رحت يخشى أن تذهب. والحديث ما زال. قال: حدثنا أيضا عمرو بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. تعرفون عن عمران هذا صاحب جليل، هذا كانت الملائكة تسلم عليه وهو يسمع وتصافعه يقظة المنام. لكن لما أصابه الناسور نوع من ما يسمى بالبواسير، عرق يسمى الناسور أفظعها وأشدها، فتعالج. لما تعالج ما جاءت الملائكة بعد، لما كان لا يسترقي ولا يتداوى ولا كانت الملائكة تصافعه في المسجد على عهد رسول الله. لما عالج أقبل على الدنيا أعرضت عنه. أما والده تحفظون قصته، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. هذا الصدق وإلا لا؟ الصدق العربي. أما نقول ولا واحد، خلي. كم إلها يا حسين تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض والسابع في السماء. فقال له الحكيم صلى الله عليه وسلم: لمن رغبتك ورهبتك؟ لمن في من ترغب وفي من ترهب من السبعة؟ قال: رغبتي ورهبتي للذي في السماء. قال: أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. عجب هذا العلم، هذا الصدق وحسن الدعوة. حسين بطل. يا حسين كم إله تعبد؟ ما أجحد، ما أنكر، ما حاول يموه كما نفعل. قال: سبعة، واحد في السماء وسبعة في الأرض، ستة في الأرض، أصنام وتماثيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لمن رغبتك ورهبتك من هؤلاء السبعة؟ قال: للذي في السماء، يعني الله تعالى. قال: أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم معنى الرغبة والرهبة ولا لا؟ من هو الذي تطمع فيه أن يغذيك ويكسوك ويبيئك إن مرضت؟ من هو الذي تخاف إن عصيته يضربك أو يغضب عليك أو يسخط؟ للذين في الأرض أو الذي في السماء؟ قال للذي في السماء. قال إذن اعبده هو. والذين لا ترهبهم ولا تطمع فيهم تلعب، هذا هو العبد، اتركهم وعليك بالذي في السماء. هذا عمران ابن حسين، هذا هو حسين وذاك أبوه. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب. وعقلت ناقتي بالبال، عقلها، جعل العقال في رجليها. فلهذا العقال عندنا في الجزيرة ممتاز، حكمة العقال، نشد به العمام لأن الرياح والعواصف في الصحراء، وإذا احتجنا إلى البعير نعقله بالبعير، فككنا نعمل على رؤوسنا، حكمة وإلنا ما في عبث. لماذا ما نعمل برنيط أو نعي رؤوسنا؟ بلاد رمال وعواصف صحراء، لو تترك راسك عاري يملأه القمل، الرمال والغبار يصبح كأنها مجزرة من القمل. إذن لا بد من العمامة. الثوب لما تلبس البنطلون هذا جحر الفأر مع الحر في البلاد وتظل فيه، كيف تعيش أنت؟ عذاب دنيا وهذا قبل الآخرة. أما الثياب فضفاضة واسعة ما تشعر بأي شيء. إذن هؤلاء أهل عقول. يا شيخ كيف تمدحهم؟ نعم، جزاهم الله عنا خيرا وعن البشرية كلها، لولاهم ما عرفنا لا إله إلا الله. من حمل الإسلام إلى الشرق والغرب؟ أمريكا، اليابان، أوروبا، ما حملوا إلا رجال من هذا النوع رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وعقلت ناقتي بالباب، باب المسجد. قال فأتاه ناس من بني تميم، وفد من بني تميم، فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. أريتم المادية كيف؟ هذا لقع بن حابس عفريتهم، بشرتنا فأعطنا، يريد فقط الدينار والدرهم، هذا عفريت من عفاريت الوفود الأقرع بن حابس، هذا الذي قال كلمة ما تقال في الرسول صلى الله عليه وسلم، اعدل. قال ويحك إذا لم أعدل أنا من يعدل في القسمة. المهم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، ما جئنا لنطلب الدين والدرهم، جئنا نسألك عن الدين. أما الرواية الأولى فيها فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تغير؟ إما لأنه ما أعجبته هذه الكلمة، أراد أن يعطيهم الجنة بما فيها، قالوا نريد الدنيا. ثانيا تغير وجهه لأنه ما عنده ما يعطيهم وهم وافدون يطلبون، فلما ما وجد ما عندهم قطعا تغير وجهه وظهر ذلك فيه. أو لهما معا، تغير من أجل ما عنده ما يعطي وهؤلاء طماعون يريدون المال، والثاني من حقهم لا يطلب هذه الأوساخ، جاء وفدهم يتعرف إلى الدين ويعرف الجنة والنار. قال أجابهم، قالوا جئنا نسأل عن الأمر، ما هو الدين، من هو الله، كيف كان الكون، كيف نريد أن نعود بعلم ومعرفة، ما هو الفقه، ما هو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذه بداية العلم، كان الله ولم يكن شيء غيره قط، ولا ذرة، لا سماء ولا أرض، لا إنس ولا جن، لا ملائكة ولا غيرهم، كان الله موجودا ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، عرشه فوق الماء والماء تحت، ولا شيء. هذه احفظوها. فلهذا أول ما خلق الله عز وجل الماء، ثم خلق العرش، ثم خلق القلم فقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فخلق السماوات والأراضين والإنس والجن والملائكة والمخلوقات هذه. هذا هو الأصل. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. ما المراد بالذكر؟ إنه اللوح المحفوظ، كتاب المقادير، السجل العام، الجنرال العام، إذ كل ذرة في الكائنات مدونة. تشاهدون حركة يدي هذه، والله موجودة. وكتب في الذكر كل شيء، الشقاء والسعادة والكبر والصغر والأخذ والعطاء والإعزاز والإذلال، كل ما كان في الأكوان كتبه، وتم بتلك الأنظمة الدقيقة في أوقاته المعينة، بالأنظمة الدقيقة التي لا يمكن أن يرقى إليها مخلوق. وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض، أي بعد أن خلق العرش، الماء والعرش والذكر والقلم، وكتب في الذكر، خلق السماوات والأرض. قال عمران بن حصين: فنادى منادي: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، السراب شبه ماء يرى في الصحراء، دخلت في السراب، ذهبت عليه. قال: فوالله لوددت أني كنت تركتها، ولا نترك هذا الحديث. أفادنا هذه الجمل، لكن غيرها ما أفادنا. إذن قال أهل اليمن: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: ابشروا، كان الله ولم يكن شيء ما. هذا علم لنا، أعظم علم، عرفنا بدء الخلق كيف كان. كان الله وحده ولا شيء، لا سماء ولا أرض ولا بحر ولا ظلام ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا كوكب ولا جنة ولا ملائكة ولا ولا، كلها محدثات مخلوقات سبقها العدم. وكان عرشه على الماء، ليس هناك من إنس ولا جن ولا ملائكة يحكمهم أو يدبر حياتهم أو وجودهم فوق عرشه، لا، ما فيه إلا الماء، والماء أولا ثم العرش ثانيا. وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء أراد أن يخلقه ويوجده من الكائنات مطلقة والعوالم كلها. وخلق السماوات والأرض بعد ذلك. ولما خلق السماء خلق المخلوقات الإنس والجن والبشر والملائكة إذ هم الذين يعمرون السماوات. قال فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. قال فانطلقت أجري وراءها فإذا هي يقطع دونها السراب. فوالله لوددت أني كنت تركتها. هذا يحب العلم وإن لا؟ هذه الكلمات تزن الدنيا وما فيها. فلما انقطع عن مواصلة حديث الرسول تأسف وتحصر وحال بالله لأود وأحب أنه كان ما تبعها. قال وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول. ماذا يقول؟ يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما. هذا المقام هذا المنبر وقف يخطب الناس من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء. كلما جاء صلاة نزل صلوا وعادوا. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما أي عظيما جليلا فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي. من بدء الخلق كما بدأ الليل كان الله ولم يكن شيء معه إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار في ظرف 12 ساعة وأكثر. أعلامنا أحفظنا أكثرنا حفظا أكثرنا علما. والعجب كيف ما بدلوا ما غيروا ما يستطيعون. حدث أحداث جربنا جلسنا من الصبح إلى الليل ما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصعاليك. قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. تعرفون الشتم ولا تحسون به؟ إذا قال لك كلمة انتقص قدرك فيها أو رماك بما أنت منه بريء انتقصك في جمالك في شرفك في مالك هذه الشتمة شتمه. كيف يشتم ابن آدم الله؟ نعم قال له ولد عيسى ابن الله. أية شتمة أعظم من هذه؟ لم نقول لأحدنا ممن عنده 1000 ريال 2000 ريال فلان رأيته يربط على قرش ويشد عليه معناها شتمه. صاحب الآلاف تصفه بأنه يحافظ على القرش هذا مثال. قال شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني حقا ويكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا. واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا عيسى بن الله، وبنو لحيان من العرب قالوا الملائكة بنات الله، وهؤلاء مشركون وأهل الكتاب، الكل كذبوا على الله وادعون له ولد، شتموا الله وكذبوا عليه. قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني، وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. والشاهد من الحديث في بدء الخلق. أما شتمه لله قوله لله ولد، الله في حاجة إلى ولد؟ إذن في حاجة إلى مرأة، كيف يخلق الرجل والمرأة والعوالم ويحتاج إلى مرأة ولد أو بنات؟ انظر العقول كيف تهبط. إيه نعم، العرب قالوا الملائكة بنات الله فلهذا نعبدهم. الآن ملايين المسيحيين ومتعصبون أيضا يقولون عيسى ابن الله، أين يذهب بعقولهم؟ فيشتمون الله خالق السماوات والأرض وينسبون إليه الولد. واليهود ما زال فرق منهم يقول عزير بن الله. أما العرب الحمد لله انتهوا، الذين كانوا يعبدون الملائكة يعبدون الله. وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، الله يخبر أنه كما بدأكم تعودون، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذا الكافر يقول لا لا لا ما يعيدون يا ربي، تكذيب واضح. وقال الشيخ: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق، أي خلق الخلق، كتب في كتابه فهو عنده. هذا غير كتاب المقادير، كتاب خاص، فهو عنده فوق العرش، موضوع فوق العرش. ماذا هذا الكتاب؟ ماذا يحمل؟ يحمل هذه الجملة: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا كله تطمين للخليقة وتهدئة لها. أما هذا الجبار العظيم الذي يقول الشيء كن فيكون، إذا غضب لو لم تكن هناك رحمة سابقة وغالبة الكون كله يدمر في دقائق. هذا الجبار العظيم الذي خلق كل شيء ويغضب، من يسعد معه إذا غضب؟ غضبة واحدة يدمر الملكوت بكامله. ولكن والرحمة التي حفظها لنا واستأثرها عنده من أجلنا، مضاي هذه الرحمة. انظر الولد نطفة أطوار يولد يمشي يبلغ 15 15 سنة وقد يرتكب ما يخالف مراد الله، والله لا يغضب ولا يؤذيه ولا يضره. يبلغ السن ويكلف ويغضب الله عز وجل. فلو كان يواخذ الله البشرية والجن على معاصيهم ما بقي أحد لولا رحمة التي غلبت غضبه. وقد قال تعالى: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. انظر تجلت لنا الرحمة ولا لا؟ عبده يكفر ويسب وهو يعفو عنه ويصفح. لو أراد أن يحرقه لاحترق، تبخر وصار بخارا. وها نحن نشاهد يغضب بعضنا بعض غضب يضرب على رأسه، أليس كذلك؟ غضب يمزق بطنه. والله عز وجل ينسبون إليه الولد، يشتمونه هذا الشتم المقيت، ويكذبون هذا التكذيب، وهم واهمون مخطئون. الذي خلقك اليوم يعجز عن إعادتك غدا، كيف تكذب الله عز وجل؟ فلهذا سبقت وغلبت رحمته غضبه. إن رحمتي غلبت غضبي. قال الشيخ: أظن الحديث واضح المعاني، ما في شيء أو في غموض. قال: ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع والسماء سمكها بناها والحبك استواؤها، أخذ يذكر في المفردات القرآنية ليشرحها، رحمك الله يا بخاري. الشاهد عندنا في سبع أراضين. يوجد من يقول الأراضون ليست بسبع وإنما هي أرض واحدة، وهذا القول باطل باطل باطل. ومن يقول سبع أراضون ولكن هي القارات السبع، وهذا قول باطل. ومن يقول سبع أراضون ولكن هي مع هذه الكواكب التي حول الشمس تمثل سبعة. والصحيح أنها أراضون سبعة كهذه. والدليل عندنا: هيا نهبطك بالحبال. بماذا؟ بحبال الكهرباء. اهبط اهبط اهبط اهبط مليون سنة، قل لنا تنتهي إلى أي شيء؟ غمض عينيك وضع راسك بين ركبتيك وفكر. افرض أن هناك من يهبط يخترق الأرض، يهبط يهبط إلى أين ينتهي؟ وقف العقل وإلى لا؟ وقف عقلك كبصرك كسمعك كقدرتك في بدنك محدودة، تفكر تعقل بحدود ما أعطاك الله. إذن فما دمنا ما نعرف لو نزلنا مليون سنة إلى أين نصل، إذن لما ما نقول سبع أراضين كما أخبر الخالق؟ ومن الأرض مثلهن أي سبع، والسماوات طباق، سماء فوق سماء، وهذه اخترقها الرسول صلى الله عليه وسلم واخترقها جبريل والملائكة ومعلومة. والأراضون سبع، كوننا ما عرفنا إلا هذه، هذا لا ينفي أن تكون هناك ست أراضين أخرى واحدة تحت واحدة. قال: ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ما قال مثلها، مثلهن أي سبع أراضين كسبع سماوات. يتنزل الأمر بينهن، وهذا أمر عظيم، يتنزل الأمر إلهي بين الأراضي. إذن كل أرض فيها خلق ومخلوقات، والله يديرها ويدبرها. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه لا إله إلا هو، ما عرفناك رب العالمين وما قدرناك حق قدرك. قال الشيخ: والسقف المرفوع ذي آيات يشرحها. والسقف المرفوع، السقف عندنا فوق الجدران، السماء سقف ولا لا؟ مرفوعة. والسماء من بناها؟ وسمكها من جعله وبناها؟ والحبك واستواؤها وحسنها، وأذنت في صورة الانشقاق، وأذنت لربها وحقت، أي سمعت وأطاعت وألقت، أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت أي عنهم، طحاها دحاها بالساهرة وجه الأرض، كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. ذي مفردات قرآنية، سوف يذكر من الأحاديث ما يفسر هذه المعاني في هذا الباب العظيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا ابن علي عن علي بن المبارك، حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض. قال: فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها الخصومة، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. هذا الحديث الصحيح، من أخذ شبر أرض ظلما اغتصابا أو حيلة أو ما إلى ذلك يطوقه من سبع أراضين، فطول رقبته ويمتد عنقه ويدخل يدخل يدخل في الأرض السفلى سبع أراضين. نص صريح يؤيد أو يشرح منها قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن سبع أراضين. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله عن موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه ابن عمر قال: النبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، ولا فرق بين أن يهبط أو تدخل الأراضين في عنقه. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكر عن أبي بكر ابن أبي بكر عن أبيه أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا كتاب بدء الخلق وإلا لا؟ الباء كتاب بدء الخلق. ماذا أفاد هنا؟ أفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار كهيئته، لأن العرب خلطوا لما عرفوا الأشهر الحرم وكانوا يضعون السلاح فيها ولا يقاتلون بتوفيق من الله بتدبير من الله يتحقق الأمن، فكان بعض الشياطين الكبار يحتالون ويقدمون الشهر ويؤخرون الآخر، فبهذا التقديم والتأخير فسدت الأشهر، قد يجي المحرم في غير وقته قد يجيء الحج في غير وقته. ثم بتدبير الله عز وجل هم يزيدون ويقدمون ويؤخرون. لما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد دارت تلك الأشهر دورة كاملة وعادت إلى أصلها، أو ما فهمتم؟ الأشهر كم شهرا؟ 12، منها 4 حرم: القعدة والحج ومحرم متتالية، ومضر رجب يسمونه رجب مضر، كانت تحترم مضر أكثر. فكان بعض رؤساء القبائل في الجاهلية إذا احتاجوا إلى الغزو أو الإغارة يعلن أعلنهم أني أخرنا الشهر الفلاني، وكنا الكذا شاعر يتمدح بهذا، نجعل الأشهر الحرم نجعلها حلالا. فاختلطت الأشهر، ما أصبح يجزم الإنسان هل هذا هو القعدة أو هذا شوال ممكن أو رمضان. أخذوا يقدمون ويؤخرون يقدمون ويؤخرون. لما بعث الله رسول صلى الله عليه وسلم بعد سنوات من البعثة دارت الأشهر واستقرت كما هي، فأعلن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قد استدار الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: 3 متواليات وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، بين جمادى نعم وشعبان. هذا تدبير الله عز وجل، هذا الكتاب كتاب بدء الخلق. إذن الأشهر هذه خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض، بدأت وكانت منتظمة، فالعرب احتالوا في التقديم والتأخير ففسدت، أصبح يجي صفار في وقت ربيع. لكن الله بحكمته ورحمته مع البعثة النبوية المحمدية دارت تلك الأشهر بالتقديم والتأخير فترة، ثم استقرت على ما هو الحق فهي إلى يوم القيامة. فصفر صفر، ربيع ربيع إلى يوم